خلي بالك، العلم والاطلاع. ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال بقوله والله بما تعملون بصير. يعني هو بيقول لك إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، ونهاية الآية إيه؟ والله بما تعملون بصير. ليه بقى بصير؟ لأن هو معكم، معكم بإيه؟ بعلمه وإحاطته. طب هو العلم ده إيه أدواته؟ الإيه؟ البصر. البصر. عشان كده ختمت الآية بإيه؟ والله بما تعملون بصير. عشان كده اللي عندها مشكلة في نهايات الآيات في الحفظ أقول لها تدبري القرآن، لما هتتدبريه هتجيبي نهاية الآية بسهولة. فهمي يا أخوات؟ طيب الوقفة اللي بعدها، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دل قوله مستخلفين فيه على حقيقة مهمة، فما هي؟ مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال مين؟ أموال الله، لأنه خلقها ولكنه متعكم بها. الله أكبر. عمرك وقفتي مع فعل الله يمتع؟ إن ربنا هو اللي بيمتعنا يا أخوات، صح ولا لا؟ في أول سورة هود، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. محدش هيمتعك زي ما ربنا هيمتعك. أسأل الله أن يمتعنا بالعلم عنه، وأن يمتعنا بعباداتنا، لأن العبادة فقدنا فيها المتعة. اسأل الله أن يمتعك بالقرآن، اسأل الله أن يمتعك بصلاتك، اسأل الله أن يمتعك بقيام الليل، اسأل الله أن يمتعك بحبك لأولادك وزوجك. التمتع إن حد يمتعك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يمتعك، أو فعل يمتع من أفعال الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى اداك اموال وايه ومتعك بيها، وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فانتم فيها بمنزله الوكلاء. ربنا وكلك امرها بس المال ده، لكن شويه وايه اللي هيحصل؟ انت هتيجي زي بالظبط اللي بيجيب بيت ايجار، بيقعد فيه شويه ويمشي منه، هل يعقل ان هو ياخد البيت معاه؟ نفس الحكايه، الاموال بتاعتك دي ربنا مستخلفك فيها، يعني ايه؟ انت وكيله فيها بس، وهيجي الوقت اللي انت هتسيبيها لعيالك خلاص يعملوا فيه اللي هم عايزينه. عشان كده بقولك من دلوقتي طلعي دولابك قبل ما يطلعوه عليك. بتكلم بجد على فكرة، والله العظيم الدواليب هتقع أو وقعت فعلا من كتر الهدوم. والعباية اللي انت هتخسلها بقالك 10 سنين وما بتخسيش، بتعيط كل يوم بتقولك عشان خاطري طلعيني، طلعيها مش هتخسي. سألينا تلك امانيكم، حدش بيخسرها، طلعيها، مدتها راحت اصلا وعاف عليها الزمن، فطلعيها، طلعي دولابك قبل ما يطلعوا عليكي، واعملي لنفسك صدقات جاريه عشان محدش هيفتكرك بعد كده. والحياه، واللي كان بيطلع السنه اللي فاتت 100 جنيه لهم وابوه كل شهر، اقسم بالله السنه دي 50 ويمكن ما بيطلعهمش. وطبعا احنا كلنا شايفين الحاله، يعني كل سنه الدنيا بتضيق عن اللي قبلها. طب هتيجي على مين؟ هتيجي على الحاجات اللي هي دي؟ طب ما انت بتعملي نفسك من دلوقتي، فاشتغلوا اخرت. طيب فانتم فيه بمنزله الوكلاء، فلا تمنعوها من الانفاق فيما امركم مالكها ان تنفقوها فيه. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. ما الحكمه من ذكر قوله تعالى ولله ميراث السماوات والارض بعد ذكر الامر بالانفاق؟ ايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولله ميراث السماوات والارض بعد ما ذكر ايه الامر بالانفاق؟ بقى قال لك انفقوا ولا تخشوا فقرا واقلالا. بص يا اخي، بصي حاجه قاعده، الشيطان يعدكم الفقر. انا عايزك تحط الشيطان يعدكم الفقر دي حاجه كده قدامك، مش يعني على التلاجة على السرير. والله زي الاذكار كده بالظبط. ليه الشيطان يعدكم الفقر؟ في كل حاجه الشيطان يعدكم الفقر. تيجي مثلا ايه أبسط شيء، وقتك، حفظك للقرآن. كنت تعرفي تحفظي؟ ده انت مايلة، ده انت بتنسين التليفون جوزك، انت ده انت بنت ذاكرتك ذاكرة نملة، مفيش تحفظي. اوعي اوعي تدخلي في الطريق ده هتكتئبي وهتعملي وهتروحي لدكتور نفس على ايه؟ ما انت كده فل. اقرأ، على فكرة انت مش مطالبة بالحفظ اصلا، كفاية عليك القراءة. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر. دايما يبين لك ان انت ما عندكيش وما عندكيش وما عندكيش، تيجي تنفقي انت هتطلعي 100 جنيه بس انت محتاجه على فكره تعملي كذا، والسباك جاي كمان شويه، ودرس العالي ما اتدفعش. طب استني استني بس اول الشهر وانفقي 200 بدل 100. يبقى الشيطان يعيدكم ايه؟ الفقر. في كل شيء، زكاه الفطر نطلعها حبوب ولا فلوس؟ انت هتطلعي حبوب ليه؟ هو مش الفقير محتاج الفلوس اكتر؟ لا، لا لا لا ايش يبقى ايه لا انت ما تطلعهاش حبوب ليه بقى هو هيعمل ايه بالرز مش هيعمل حاجه بالرز انت طلعيها ايه طلعيها فلوس اش ليه مش هتلاقي حد تديها له الشيطان يعيدكم ايه الفقر عايزه تقنعيني ان ال 150 جنيه بتوع الخمس افراد هم دول اللي هيغنوا الفقير وانت اصلا ما بتديهوش لواحد انت بتديها لكذا واحد تمام كده فيعني ايه ال 50 جنيه ولا ال 30 جنيه انت تديها للفقير هم دول بقى اللي هيعملوا اللي هو الواو يعني طب سؤال مش انتوا بتقولوا انه ما ينفعش او ان هو المفروض يعني يبقى الفقير يدفع بفلوس اكتر من اللحمه طب انا عايز اسالك سؤال اشمعنى في عيد الاضحى ما بتساليش الفقير انت محتاج لحمه ولا محتاج فلوس لا لا معلش بقى ما هو نفس المقياس اشمعنى دي بتعمليها صح ودي بتعمليها غلط فعلا الانسان اكثر شيء جدل ده معنى عبادات توقيفيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عملها ايه المشكله يعني حبيبه قلبي اشتري ال150 اللي انت تطلعيهم للخمس افراد اشتري بيهم حبوب ووزعيهم ان شاء الله الناس اللي في الشارع الغلابه واحده بتاعت خضار قاعده بشويه جرجير اصل مش قصه يعني ولكن الشيطان ايه يعدوكم الفقير مش هتلاقي حد توزعيها انا النهارده موزعه على الناس اللي في الشارع كده ايه مشكله يعني بس لا مش معضله ابدا بس هو لازم يدخلك في ايه الجدل طب وليه واشمعنى والفقير ومحتاج نعم ها والله العظيم انا كل يوم بتكلم فيه اقسم بالله انا كل يوم بتكلم فيه يا اخواتي كل يوم بقول العبادات توقيفيه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم افعلها لما بتروحي الحج ما بتساليش الناس في الهدي محتاجه فلوس اكتر ولا الهدي بتهدي كما هدى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب ما بتقوليش اصليها اربع ركعات علشان الوقت كبير واخده بالك وصلاه العصر مش عارف ايه عشان الوقت قصير بتصلي زي ما النبي عليه الصلاه والسلام صلى يبقى زي ما هو عمل تعملي ولو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كان يعلم ان الفلوس احسن من الفقير من الحبوب كان قال لك طلعيها فلوس وهي ست اصلا العباده اساسا يعني استسلام هو قال لك طلعيها ما تطلعيها يا حبوب هتفرق معاكي في ايه اي حبوب عدس رز فول فاصوليا بتمر زبيب اي حاجه طب هنتخانق بكره ان شاء الله طب نسيب الخناق بكره ونكمل بس الدرس النهارده الفرد 3 كيلو يعني لو رز طبعا عشان الايام دي موسم انا النهارده شاري الكيلو ب 12 جنيه ونص في طبعا طبعا هم بيستغلوا فغصب عننا بقى هنعمل ايه هو ده عيب علينا ان احنا قعدنا للاخر خلاص لكن في الايام العاديه ب 10 واقل من كده كمان بتجيبي 3 كيلو للفرد لو انتوا خمس افراد يبقى 15 كيلو بتحسبيهم وتجيبيهم وتوزعيهم ايا كان بقى بتوزعيهم ازاي لا لا براحتك بقى لو الفقير اللي انت عارفاه فقير محتاج ال 15 كيلو اديهم له بس طبعا احسن ان انت توزعي السله يعني صلاه التسبيح يا جماعه بدعه ولم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم لو الحديث فيه ضعف اصلا بتاعها ولو اتصلت بتتصلى مره واحده في العمر حكايه ان انتوا كل يوم خميس تيجوا تقولوا لي نصلي التسبيح بالليل ده ما انا بريئه من ذلك الكلام وان انتوا تيجوا لي اخر خميس في رمضان وتقولوا لي تعالي صلي بينا التسابيح مفيش الكلام ده لم يثبت اقيموا السنه واميتوا البدعه يا اخوات اميتوا البدعه واقيموا السنه كلامي مش عاجب ناس كتير انا عارفه بس انا اقول ما ادين به امام الله وادخلوا في فتاوى الامام ابن عثيمين في ضرب النور انا ماليش دعوه يا اخوات بكلام ناس حد انا ليا دعوه باللي انا اتعلمته وبالمشايخ بتوعي ها؟ زكاة فطر طعام يعني طعام أي حبوب نعم يا حبيبي مش أحسن ده هو ده الصح يلا يا جماعة نكمل لو سمحت طب نكمل ونتخانق بكرة إن شاء الله حتى لو إيه؟ ولو جنين في بطن أمه يطلع عليك مستحب طبعا طب نكمل يا جماعه احنا كده مش هنخلص الصور نعم حبيب قلبي نوعي زي ما انت عايزه ما تجيبي رز ما تجيبي عدس ما تجيبي فول ما تجيبي فاصوليا هي حبيبه قلبي لا اله الا الله يا جماعه الزكاه الله وزكاه الفلوس زي ما انتوا عايزين زكاه الفلوس اللي بتطلع بالالاف ما تدي الفقير منها زي ما انت عايز دي حاجه بسيطه جدا زكاه الفطر دي حاجه يسيره بتطلعي كام يعني انتوا لو ست نفر هتطلعي كام؟ ستة في 3 بكام يا خالد؟ 18 كيلو قولي 18 في 10 ب 180 جنيه، ال 180 جنيه يعني هم اللي هيغنوا الفقير يا اخوات. يا جماعه هو احنا ليه بنناقش كتير قوي كده؟ عارفين يا اخوات بني اسرائيل القصه بتاعت بني اسرائيل؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي والا ان شاء الله. ايه يا جدعان؟ سمعنا وقلنا ايه؟ اشمعنا؟ سمعنا وقلنا ايه؟ اشمعنا؟ لا هي سمعنا وقطعنا. ده اللي انا قديم بيه امام الله يا اخويا. صححوا المنهج. هو عيب ان انا ابقى غلطانه؟ طب ما انا كنت زيكم كده بطلعها فلوس، عرفت الصح خلاص. انا ماليش دعوه يا جماعه، ما انا فبفتيكوا اهو، والفتاوي بتاعتي دي مش فتاوي انا، دي فتاوي الناس اللي احذيتهم فوق دماغي. فتاوي اساتذتي واساتذه اساتذتي وعلماء الامه. خدتوا بيها خدتوا ما خدتوش انتوا احرار يا اخوات، محدش بيقول لكم خدوا فتاوي انا. بس. نكمل يا جماعه، نكمل. انا وينت خلاص في الموضوع ده اكثر مما ينبغي وخلاص بقى، بعد كده يا جماعه اللي عايز يطلع حبوب اللي عايز يطلع فلوس انتوا احرار. النهارده سؤال لشيخ من اهل السنه والجماعه، لو الاخت جوزها بيطلع فلوس ومش عاوز يطلع حبوب، تخيلوا رده كان عليا ايه؟ ها؟ هي تطلع، هي تطلع حبوب، يبقى هو مش مقتنع اصلا ان هي تطلع ايه؟ فلوس. وادخلوا يا جماعه على فتاوى ابن باز وابن عثيمين وفوزان والناس، ادخلوا. نعم. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز الفقير يركب مش يلبس يطلع بالاحمر. نعم؟ طيب يا جماعة الوقفة اللي بعد كده لو سمحتوا، يلا يا جماعة. طيب قالك بقى ايه؟ انفقوا ولا تخشوا فقرا واقلالا، فان الذي انفقتم في سبيله هو مالك السماوات والارض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما. السؤال بعد كده بيقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، لماذا كانت النفقة قبل الفتح اعظم؟ النفقة قبل فتح مكة يعني اللي كان بينفق على في سبيل الله في الجيش او تاسيسه كان في قبل الفتح اكتر وليها اجر اكبر من الانفاق بعد ايه؟ بعد الفتح. تمام. وانما كانت النفقه قبل الفتح اعظم لان حاجه الناس كانت اكثر. ليه بقى؟ لضعف الاسلام. الاسلام كان ايه؟ كان مستضعف، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ اشق، والاجر على قدر الايه؟ النصب، يعني على قدر الايه؟ التعب. كل ما كان الموضوع متعب كل ما كان ايه؟ في اجر، في اجر اكبر. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ متى توصف الصدقه بالقرض الحسن؟ يلا هيقول لك دلوقتي انت تكون الصدقه اسمها قرض حسن، هيقول لك شروط القرض الحسن يا خالد. وحيث جاء هذا القرض في القران قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع امورا ثلاثه. وبعدين على فكرة القرض هنا بيتقال ايه؟ يقرض الله. يقرض مين؟ الله. يبقى ربنا اللي بيديك الفلوس وانت اللي بتقرضيه سبحانه وتعالى.